بنات الأصول. تمثيلية في سهرة، تأليف محمود الشربجي. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. يا مام. صباح النور يا فاطمة يا بنتي. ها درسك عامل ايه النهاردة؟ والله ما نايمنيش طول الليل يا مام. وما صحيتنيش ليه؟ اهو بقى مرضتش اقلقك، ولو اني قلقت نهد. ماما اروح اخلعه في المبرة واخلص؟ تخلعيه؟ لا يا بنتي، ده انتي لسه ايه يا مام؟ هو يعني لو حصل وجه عريس هيفتح بقي ويعد سناني ودروسي؟ على كل حال شوية اللي قدامه باينين لسه سلام. على كل حال انا هوديكي المبرة عشان تحشيه. مالك يا ست الكل؟ مفيش يا بنتي، نفسي ومن عيني اطمن عليك انتي واختك قبل ما اياكي تكملي يا ماما. ربنا يديكي طولة العمر والصحة والعافية. قوليلي بقى، انتي اتضايقتي مننا ولا ايه؟ على العموم احنا هنفضل كده قاعدين في ارابيزك، ايه رايك بقى؟ طب يلا صح اختك، لغايه ما احضر لكم الفطار والشاي. تاكل يا ناهد؟ الله، انت قاعده كده ليه يا بنتي؟ اكل ايه؟ ايه ما الاكل قدامك اهو، ده شويه الفول وحته الجبنه. اخرسي قطعي لسانك. ليه كده يا ماما؟ مش سامعاها بتقول ايه؟ ده بدل ما تقول الحمد لله. الله، طب انت قايمه ليه يا ماما؟ مش قاعده هنا قدام وشها. يا ماما كملي فطارك. مش عايزه يا ماما. وبعدين بقى عاجبك كده يا ناهد؟ فاطمه مش عايزه ولا كلمه. ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تمد ايدها عليا تضربني بالقلم؟ هي حصلت. لا بقى فوقي نفسك وتقطم رقبتك كمان. انت جرالك ايه؟ مش حاسه انت قلتي ايه؟ قلت ايه يعني؟ بقى لنا كام يوم ناكل فول نابت، فوليه، فول مدمس بالقوطه، طعميه. ناهد انا خلاص قرفت، زهق. انا بقولك ايه؟ ايوه ارفع ايدك انت كمان، ما خلاص بقيت الملطشه بتاعتكم. كل واحدة فيكم متضايقة من حاجة تفش غلها فيا وابتدت بالضرب. تعالوا شوفوا زيزي عايشة ازاي وبيعملوها ازاي. ايوه قولي كده، ما هو ده اللي انا كنت خايفة عليكي منه. يا سلام يا ناهد، يا ناهد يا حبيبتي، اللي يبص لفوق يتعب، وعلى رأي المثل على قد الحافة تمد رجليك. زيزي ظروفها تختلف، باباها عايش ومبسوط ربنا يزيده، انما احنا الله يرحمك بقى يا بابا، ما احنا بناخد معاش. ايه يعني؟ ومستورين والحمد لله يا ناهد. وبعدين تعالي هنا بقى، انتي ناسيه ان ماما وكلتنا لحمه 5 مرات الشهر ده، يعني بزياده مرتين عن كل شهر، وكان سمك مره، عايزه ايه تاني بقى؟ انتي اصلك مش داريانه بالدنيا. ودلوقتي يلا قومي معايا ندخل لها وبوسي راسها وصلحيها. يلا. مش قايله. اسمعي كلامي، قومي تعالي. يلا تعالي. ايه يا ماما؟ انتي بتعيطي؟ من غلبي. هو يعني انا عايزة كده؟ كنت اعمل ايه؟ العين بصيرة والايد قصيرة يا بنات، كمان كمان من امتى ناهد بتكلمني بالطريقه دي؟ ماما انا اسفه يا ماما. اذا كان عليا انا نفسي انكم تاكلوا احسن اكل وتلبسوا احسن لبس. يا ماما انا مش عارفه قلت كده ازاي. صدقيني يا ماما غصب عني. وادي راسك اهي. سامحيني بقى يا ماما. يا بنتي انا زعلانه لان كلامك خلاني امد ايدي عليكي من غير تفكير. وادي الايد اللي ضربت. الالم ده فوقني يا ماما وبشكرك عليه قوي. ايه بقى يا ست الكل، عايزه اعتذار اكتر من كده؟ ايه ممكن بقى نقوم نفطر ونشرب الشاي؟ يلا يلا قوم يا ألذ واحلى ماما في الدنيا. يا بنات انتوا عارفين البير وغطاه. ماما انا اتكلمت مع ناهد ما فيه كفايه، وبعدين احنا حامدينه وشاكرينه. يلا يا ماما بقى نفطر. ايوه كده، ايوه الابتسامه الحلوه دي. الله شايفه يا فاطمه. يعني بتلبسي؟ ما انت عارفه يا ماما النهارده التلات، رايحه اقعد مع ماجده صاحبتي زي كل اسبوع. طيب يا بنتي والله ما بقى في عقل. هترجعي على الغدا؟ اذا كان عليا ايوه، بس زي ما انت عارفه بقى ماجده وطنط وعمه ما بيردوش يخلوني انزل قبل الغدا، لكن هحاول. والله يا فاطمه مش عارفه نرد الجمايل دي كلها ازاي. جمايل ايه ماما؟ على الاقل نفسي مره تعزمي مجد على الغداء او العشاء عندنا. هيحصل يا ماما اصبري. ومامتك عامله ايه يا فاطمه؟ كويسه الحمد لله. يا بنت ربنا يخليها لكم، باين من طريقه كلامك عنها انها ست طيبه قوي قوي عني. بس فيها عيب واحد ماما. ايوه متزمتة زيادة عن اللزوم. تصور يا بابي ما بترضاش تخلي فاطمة تيجي معانا النادي أو تروح سينما أو حتى تزور حد من صحباتها غيري. يا ماجي خايفة عليها ما فيهاش حاجة. ما أنا بخرج مطرح ما أنا عايزة يا ماما بعد الشغل. معنى كده إنك ما بتخافيش عليا؟ يا بنت كل إنسان وطبعه. على كل حال أنا وناهد أختي تعودنا على كده. وحكاية إنك تتوظفي؟ والله يا طنط ما كلمتهاش في الموضوع ده تاني، لسه هعمل محاولة تانية. افتحي يا شفيقة الباب. يا شفيقة افتحي. صباح الخير عليكم. اهلا رش. صباح الخير يا ابني، تفضل. ازيك يا طنط؟ الحمد لله كويسة. ايه اجازة النهاردة؟ عايز الحق تزويغة. رش دي فاطمة صاحبتي، ورش بقى خطيبي. اهلا وسهلا. اخر زمان. ليه بقى مش هيخطبها؟ فاطمة تعالي نقعد في اوضتي شوية، عايزاكي. مالك بتبص لهم كده؟ قومي معاه. طيب عن اذنكم. ها ايه رايك في رش بتاعي؟ نعم بالحق انت اتخطبتي امتى؟ ايه بقى اللي بيضحكك؟ ما اتخطبتش لسه. امال بتقدمهولي على انه خطيبك ليه؟ ما هيبقى خطيبي. هيبقى لما وافق. وايه يعني؟ قصدي مستنيه ايه يعني؟ عايزه الحق، مش داخل مزاجي. شخص طيب. قلتي ايه؟ شخص طيب؟ امال انت عايزاه يكون ايه؟ يعني مش حمش كده وكل حاجه. حاضر حاضر، على كل حال مخلي احتياطي. احتياطي؟ من غير ما تتخضي كده. تعالي نروح نقعد معاه وضحكك عليه شويه. Thank you. مش معقولة، مش ممكن. بتقوله كلام أنا لو في مكانه كنت قمت وديتها بالقلم، لكن الأستاذ رش بيضحك. قلت مين يا أختي؟ قلت الأستاذ مين؟ ما هي بتدلعه وتقوله رش، واسمه رشدي. والله أنا كنت في نص هدومي والمصيبة بتديله كل كلمة وكلمة وهو بيضحك لها ويجريها. الحب بقى حب، إن شاء الله ما كان لو بالشكل ده. هو لسه أبوها. إيه يا ناهد؟ مالك؟ لو سمعتك كنت بتقولي كده. وأنا قلت إيه؟ مش قلتي أبوها؟ وهو مش أبوها؟ لا لا، ده باباها، بابي، دادي. بتتكلم جد؟ الله، ويا دي فيها هزار ولا فاكره دي لسه صغير؟ الاربع الجايه يا ست هكون وصلت 60 سنة بالتمام والكمال. دي حتى كان مفروض لشهر ممكن اخده اجازه رفضت، وخلصت اوراقي فيه. الله، مالك؟ خايفه على نفسك من الكبر؟ ما تخافيش، عارف انك اصغر مني يا ست. ربنا يديك طولة العمر، اهو تستريح بقى شويه. ياه، فاكره زمان واحنا صغيرين. لما كنا نقول امتى نكبر ويبقى عندنا 20 سنة كده ولا اكتر عشان نتجوز. وكان ساعتها ده اقصى ما اتمناه، وكبرنا واتجوزنا. ورجعت اقول يا سلام لو خلفنا وبقينا اب وام. ودي احنا خلفنا وبقينا اب وام. وحمدنا ربنا، وقلت لك ادينا حققنا كل اللي بنتمناه. زي عدت بقى، كنت طماع وقلت لو نعيش ونربي البنات دول ونعلمهم، ولما ده حصل قلت بس لو يطول بينا العمر ونجوزهم. واكرمنا خالق الكون وجوزنا البنتين وشفنا ولادهم وبقاش الا مجده. وان شاء الله هتجوزها وتشوف ولادها. قولي هنجوزها ونشوف ولادها. قول يا رب. يا رب، يا رزاق يا كريم، يا عطوف يا حنون، حمداك وشكراك على كل اللي اديتهولي وكل اللي حتديهولي. يا رب احفظ لي بناتي واهديهم ونور لهم طريقهم يا رب. حرما يا ماما. جمعا يا بنتي ان شاء الله. اوعدني يا رب بزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. خد يا بنتي، شيلي المصلية دي حطيها على الكرسي جنبك. ماما. أيوة يا فاطمة. ممكن أتكلم معاكي في موضوع؟ بس أرجوك يعني من غير زعل. خير، زعل إيه؟ كفى الله الشر. يا ماما. إيه يا ناهد؟ مش قلتلك خليكي في أوضتك شوية؟ إيه؟ هو كلام سر؟ ما هو لازم انا اشاركك، ولا بقى ماليش راي؟ ايه الحكايه يا بنات؟ موضوع ايه وكلام ايه ده؟ ما هو اصل شوف يا ماما. مش قلتلك يا فاطمه، مش قلتلك هتقعدي قدامها وتتلخني؟ في ايه بس؟ يا ماما يا حبيبتي، بصراحه كده ومن غير لف ودوران، فاطمه عايزه تشتغل. تشتغل؟ انت هترجعي تتكلمي في الحكايه دي تاني؟ يا ماما فيها ايه بس؟ ما كل البنات اهي بتخرج وبتشتغل. مع ان معظمهم مش محتاج للشغل، واحنا يا محتاجين. مش دي الحقيقه يا ماما. هتساعد مع قرشين المعاش اللي بناخدهم، وانا لما اخلص برضو هشتغل ان شاء الله. يا ماما بتعيطي ليه يا ماما؟ هي كده كل حاجه بتروح. بس بقى ناد الله، امال كانت بس بتخلينا نتعلم ليه؟ يعني الحق عليا يا ماما؟ ناد ما تقصدش حاجه، هي عايزة تقول لحضرتك طب ايه فايدة ما تعلمنا؟ مخك يتنور، تتجوزوا جوازة حلوة، تعرفوا تربوا اولادكم. ما انت هو ربيتينا مع انك جاهلة، مش كده؟ بس يا ناهد عيب بقى الكلام ده يا ست، كل ما تبقيش حساسة بالدرجة دي. على كل حال قد ما اقدر بعمل اللي عليا، وانتوا في زمانكم وايامكم هتتصرفوا على حسب علمكم وتفكيركم. يا ماما يا حبيبتي لازم نخرج ونعرف الدنيا، مش انا من البيت للمدرسة، وفاطمة كانت من البيت للجامعة، وبعد ما خلصت ما تعرفش غير المشوار اللي بين بيتنا وبيت صاحبتها. انتوا عايزين تعرفوا ايه تاني؟ بقول لكم ايه، ما تخلوش الفار يلعب في عبي، خليني كده فرد جناحاتي عليكم لغاية ما ربنا يكرمكم وكل واحدة تروح على بيتها. طيب طيب يا ماما، خلاص خلاص يا حبيبتي، ما فيش حاجة. تعالي يا نه، تعالي خلي ماما تنام تستريح. اتبسطتي يا ناهد؟ ماما تفكيرها كده، خايفة علينا. خايفة؟ آه، زي حكاية الدبة وصاحبها. طب والله العظيم أول ما خلص لكون مش لا تكوني إيه؟ ناهد ساعتها يبقى حلها ربنا، بس اوعي تسمعك كنت بتقولي كده. نعم، حضرتك جايبني نقعد في الكازينو علشان تحاسبني؟ أبدا يا مجد، ده مجرد عتاب، يعني كنت بجريكي. لكن شفت بقى صاحبتك كانت محرجة ازاي؟ صاحبتي فاطمة أصلها على نياتها، تعرف إنها ما اشتغلتش بعد ما اتخرجت عشان مامتها رافضة وهي مش عايزة تزعلها. تبقى بنت أصيلة. أصيلة؟ دي خايفة. والخوف من الوالدين مش عيب، ثم ليه بتسميه خوف؟ أمال هيكون إيه غير كده؟ ليه ما تقوليش احترام لرغبة والدتها أو اقتناع؟ دول عايشين يا دوبك بالقرشين المعاش، وده يكبرها في نظري أكتر. في نظرك؟ قصدي مجدة، ممكن نغير الموضوع اللي سرح بينا ده؟ أحسن أحسن. ناوي تعمل الخطوبة إمتى؟ والله وقت ما يعجبك. يكون في علمك الشبكة تكون في حدود 3000 جنيه. ايه؟ مالك كتير؟ لا ابدا، انا بس مندهش لجرأتك دي، المفروض يعني هتفاهم في الموضوع ده مع عمي. دي حاجة تخصني ما تخصش بابي او مامي. انا اسف. يعني ايه؟ اسف ان يمكن اكون ضايقتك. يا بابي صدقني رشدي ده ما ينفعنيش. بتقولي ايه؟ في ايه يتعيب؟ مامي انا بكلم بابي لو سمحتي وهو فهمني. والله ما خسرك غير دلع بابي. وبعدين ولا قبلين، اتصرف معاها زي ما انت عايز، انا داخل انام. ايه في ايه يا ماجي؟ انتوا زعلتوا مع بعض؟ بابي ده ملوش شخصيه. رشدي؟ ايوه يا بنت، عشان بيستحملك بيفوت لك اي حاجه بتصدر منك. طب ده صح كمان، باين عليه بخيل. حضرته بيندهش اني طلبت منه تكون الشبكه في حدود 3000 جنيه، ولو ابوزه. يا بنتي احنا بنشتري راجل. بابي احنا في القرن العشرين، الكلام ده كان زمان. راجل بخيل من دلوقتي بكره هيكون ايه؟ على كل حال انا مش ممكن هستريح معاه، كمال على كده يبقى برقبته. كمال؟ ده دكتور كيماوي عندنا في الشركة، وكلمني أكتر من مرة عايز يجي يتعرف عليك، وأنا أجل الموضوع ده. شاب ممتاز مبسوط، بابا تاجر قطن كبير. الله، ورشدي مرفوض. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي أنا مش لسه سألاكي عليها أول امبارح؟ الله يرحمها، كانت لآخر لحظة كويسة، ما فيهاش أي حاجة. الله يكون في عونك يا مجدة يا بنتي. وأنا هروح معاكوا إزاي أعزيها؟ يعني إيه يا نهد؟ يعني ما عنديش أي حاجة سودة ألبسها. يا بنتي مش ضروري، البس البلوزة الغامقة مع جونيلتك السمرة وخلاص، يعني هو الحزن مش باللبس الأسود. دي مجدة نفسها مش لابسة أسود. Thank you. بالذمة دي واحدة أمها ماتت. وبعدين معاك يا ناهد، يعني عايزاها تعمل إيه؟ تعمل إيه يعني إيه؟ في الظروف اللي زي دي تقعد تكلمنا عن خطيبها المرفوض والدكتور الكيماوي بتاعها ده اللي عايزها؟ أعوذ بالله. طب ده أنا لو ناهد، لو إيه؟ إياكي تكملي. كنت عايزة أقول بعد الشر، يعني بعد الشر. بس بقى ربنا يطول في عمرها، من غيرها هنعمل إيه؟ يلا يا بنات كلوا لقمة. أيوة ماما. السندوتشات اهي لغاية ما أعمل لكم الشاي. طب إيه رأيكم بقى أقول لكم السندوتشات دي إيه وأنا مغمضة عينيا كده؟ ناهد. من غير ما بص أهو، ساندويتشات فول. ها صح يا ماما؟ فرقت معاكي بنت. طعميه سخنه وحاطه لكم عليها سلطه الطحينه من اللي بتحبيها. تسلم ايديك يا ست الكل. يلا بقى كله بالهنا والشفا. وانت يا مام؟ ماليش نفسي يا فاطمه، انا هاخد معاكوا الشاي. طيب شويه. انت رايحه فين؟ جايه يا ماما جايه. كل يا ناهد يا بنتي. انا هاخد الساندوتشين بتوعي، حكيم انا جعانه جدا. ماما مفيش خيار مخلل؟ خلص بكره ان شاء الله هبقى اخلل لكم شويه. امسكي يا ماما. يا بنتي دول نصيبك، وقلتلك انا ماليش نفس. خلاص بقى يا فاطمه. اسكت انتي. اتفضلي يا ماما، انا مش هقدر اكل غير ساندوتش. يا بنتي تعدميني لو ما اكلتيش الساندوتش ده كله كده برضو. هاتي هروح بقى اعمل لكم الشاي وانا باكله. حبيبتي يا ماما. في ايه يا فاطمه؟ انت عارفه ايه اللي خلاني اروح المطبخ وارجع؟ رحت اشوف لو في اكل زياده، لقيت مفيش حاجه، يا دوبك السندوتشات اللي جابتها لنا. معقول؟ عشان كده ما كانتش بتاكل. ايه يا ناهد بتفكري في ايه؟ ناهد ناهد تعالي، رايحه فين؟ عيطي يا ماما؟ لا ابدا. خدي يا ماما، والله والله لو ما اكلتيش الساندوتش ده لكون رامية نفسي من الشباك. انت بتقولي ايه يا ناهد؟ يا ماما انا خلاص حلفت. يا بنتي حبيبتي. ماما بقولك حلفت، حلفت بالله يا ماما. خدي كل بالهنا والشفا كمان، ولا يهمك بكره هنقبض المعاش. يلا يا ماما، يلا يا ست الكل. دادا شفيقة. يا دادا. ايوه يا سنيور. فين بابا؟ لسه ما جاش يا حبيبتي. ايه الحكايه؟ انا مش قادره اعرف بيروح فين كل يوم كده. يعني هيروح فين؟ اهو بيخرج يتهوى شويه مع اصحابه. طب اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. واقفه كده ليه؟ بقول لك اعملي لي فنجان قهوه. اتفضلي. لا واقفه مبحلقه لي كده ليه؟ اصلك يا سنيوره مش معودان انك تطلبي مني القهوه ولا اي حاجه بالطريقه دي. اوه مش هخلص بالمره دين المحاضره ياه، انك مربياني مع ماما الله يرحمها، وانك ما قدرتيش تستحملي بعد موت ماما وجيتي علشاني، مش كده؟ الو انا دادا شفيقه. ايوه موجود. مين اللي بيتكلم؟ هاتي السماعه وروحي اعملي لي القهوه. حاضر. الو ايوه يا كمال، لسه واصله من شويه. بابا؟ لا زي عادته اليومين دول، بكره. طيب وانت من اهله؟ مازال فاطمه انا هنا في العربيه. الاستاذ رشدي ازيك يا فاطمه؟ ايه ده؟ ايه بقى؟ بقول لك ازيك. طيب عن اذنك. لا لا، رايحه فين؟ مروحه، انا كنت عند ماجده. اركبي اوصلك. انا لا، من فضلك تمشي، انا هاخد الاوتوبيس. الله، انت خايفه مني؟ أيوة. لا لا، عن اذنك عن اذنك. برافو عليك، لكن وراك لغايه ما اعرف ساكنه فين. من ساعة ما رجعتي يا بنتي من عند صاحبتك وانتي مفيش يا ماما. يا بنتي وشك متغير وسرحانة كده وما نمتيش لغاية دلوقتي. ماما. أيوة، اتكلمي يا بنتي، مالك؟ ماما أنا مش هروح عند ماجدة بعد كده. ليه؟ إيه؟ قلبتوا على بعض؟ لا يا ماما، أصلي لقيته مستنيني قريب من بيت ماجدة. مستنيكي؟ وكان عايز يوصلني في عربيته. يا مصيبتي، مين ده؟ رشدي، قصدي الأستاذ رشدي. ويطلع مين؟ خطيب ماجدة الأولاني. وعايز إيه منك؟ ده اللي أنا خايفة منه عليكو، رشدي ده واللي زي رشدي. وقالك إيه؟ أبدا، إزيك، رايحة فين؟ تعالي أوصلك. سبت وجريت ركبت الأوتوبيس. عملتي طيب، ربنا يكفيكم شر الطريق. ما هو لازم أعرف بتروح فين. يعني تفتكري واحد زي على المعاش هو حيهيت هروح فين وانت طول النهار في شغل؟ أنا اللي بسألك يا بابي. مع أصحابي يا ستي، مع أصحابي اللي على المعاش زي حالاتي في القهوة، نرغي نلعب طاولة. إيه الله، مالك يا ست الكل؟ لسه ما تفهمتش مع الدكتور كمال، سايبه كده يعني حضرتك؟ يا بنتي هتفهم على إيه تاني معاه؟ أنا والده تفهمنا والراجل موافق على كل اللي طلبته منه. إنك ما تاخدش مهر وهو يجهز كل حاجة، مش كده؟ والله يا بنتي لما قلت له مش عايز مهر هو قال لي بعظمة لسانه، وإحنا هناخد بنتك بشنطة هدومها. وده بقى اللي مفرحك ومخليك مش سائل. ماجدة، إيه الأسلوب ده؟ أعمل لك إيه يا بابا؟ هو أنا مش زي إخواتي اللي جهزتهم؟ يا بنتي إذا كان هو مجهز كل حاجة. حتى العربية اللي بقالي سنة بقولك عليها ولا سائل فيا، وسايبنا تنطط في الأوتوبيسات وتزلل سواقين التاكس. يكون في علمك بقى أنا فهمت كمان إنك مصمم تجيب لي قط السفرة والصالون والنجف. بتبصلي كده ليه؟ شوف الأسيوتي صاحبك جاب لبنته إيه، واسأل خالتي سلفتها عملت إيه مع بنتها، وإنت يا بابي مش أقل من أي حد فيهم. في واحد عايزك. عايزني انا؟ عايز فاطمه يا ماما، افندي شيك. عايزني انا؟ سأل عليكي وبعدين سأل إذا كانت ماما موجودة. اسمه رشدي. هي حصلت إنه يجي لغاية هنا؟ طب والله استني يا ماما، استني حضرتك. ايه مالكم؟ الراجل واقف على الباب، اقول له يتفضل؟ انا رايحاله، خليكوا انتوا هنا. فاطمه، مش ده خطيب صاحبتك ماجده؟ قصدي اللي كان اللي جايبه عندنا ويسال عليكي بالاسم. طب وبعدين كمان يسال اذا كانت ماما موجوده. بقى كده ايه فاطمة؟ الموضوع فيه إنت إيه؟ يا رب يا رب يكون إلنا وأختها. أختها ناهد. ما شاء الله، ربنا يخليك ليهم. على فكرة يا أستاذ رشدي، فاطمة قالت لي على الفصل اللي حصل منك. فصل؟ مني أنا؟ أيوة. ما تأخذنيش، مهما كان ما كانش صح أبدا توقفها في الشارع وتكلمها وتطلب منها كمان إنها تركب معاك العربية. الناس يقولوا إيه؟ هي قالت لحضرتك؟ بناتي ما بيخبوش حاجة عني أبدا. ونعمة التربية يا طنط، وإن كنت عملتها بسلامة نية، ومع ذلك أنا بعتذر، وده برضو كبرها في نظري أكتر. طنط. يا ابني قولي يا خالتي، طنط دي مش ماشية معايا أبدا. إحنا ناس على قد حالنا وولاد بلد، أحسن ناس، وده سبب مجيئي دلوقتي. خير؟ والله أنا يعني جاي وطالب القرب. إيه؟ طالب ايد بنتك فاطمة. مش شايفة يا ناهد ان القعدة طولت ومفيش صوت زعيق ولا خناق؟ طب ده معنى ايه؟ ايه لما اقوم اعمل لهم الشاي؟ معقول يكون جاي؟ مش ممكن بقى بعد ما كان هياخد ماجده يجيلي انا من فوق لتحت مره واحده. فاطمه أيوة. قومي كده بسرعه، قومي غيري ووضبي نفسك شويه. تعالي. ليه يا ماما؟ يا بنتي اسمعي الكلام، باين ربنا رايد لك السعي. قومي، الاستاذ رشدي طالب ايدك مني. اهلا وسهلا، شرفت. اهلا بيك يا نسا ناهد. ياه، وعارف اسمي كمان؟ من مامتك دلوقتي بس. اهلا وسهلا. اهلا، منور يا استاذ رشدي. البيت منور باللي فيه. ايه يعني ساكتين؟ ناهد، مساء الخير. مساء النور. اولا انا اسف، ما كنتش فاكر حكاية العربية دي حديك. عربية؟ حكاية ايه ناهد؟ لا مفيش داعي للأسف، حصل خير. وان كنت خليتيني امشي ورا الاتوبيس اللي ركبتيه ووراكي بعد ما نزلتي عشان اعرف ساكنه فين. واديك عارف. ايوه، وياريت اعرف راي فاطمه بعد ما اتكلمت مع خالتي. بيقولوا السكوت علامه الرضا. على كل حال، كل شيء عني قلته لخالتي، وادي الكارت بتاعي اذا حبيتوا تسالوا عني. يا ابني نسال ايه؟ الجواب بيبان من عنوانه. برضه ده من حقكم. لكن انت سبتي ليه ماجده؟ ناهد، قومي يا حبيبتي ادخلي اوضتك. لا سيبيها يا خالتي، انا كنت متوقع السؤال ده من حضرتك. بصراحه انا ما سبتهاش علشان ما سئش لسمعتها، لكن هي اللي رفضتني، وبيني وبين نفسي قلت بركه يا جامع. ماجده بنت حلال، وابوها انسان طيب، ووالدتها الله يرحمها كانت انسانه. بس يظهر دلعوها زيادة عن اللزوم، جريئة جدا، مناخرها فوق على قد احترامي ليها. للأسف ما كانتش بتبدلني الاحترام. على كل حال ربنا يوفقها، وما خبيش عليكم كنت دايما أقارن بينها وبين فاطمة، وأتمنى تكون أو تحاول تكون زيها. يا ابني الجواز اسمه ونصيب، وبكده يكون نصيب الحمد لله حلو قوي. والله يا ست ام فاطمه، رشدي ده انسان يتحط على الجرح يطيب. صدقني انا مش جايه لك علشان اسال او استفسر عنه، انا جايه عشان اقول لحضرتك على اللي حصل لحسن بعدين تفتكروا حاجه ولا ده كلام برضه. فاطمه زي بنتي تمام، والف مبروك. يعني ما يضايقكيش يا ماجده؟ اوه نو اوه نو، هو يطلع ايه يعني؟ انا رافضه يا حبيبتي، كمان أخدت واحد بعشرة زيه. ربنا يوفقك. يا ماما اسكت انت. اسكت ازاي بس؟ مش كاتب كتابه عليها؟ يعني مراته. خليهم يخرجوا بدل الحبسه دي كل يوم في الصاله عندنا، بكره لما يبقوا يروحوا بيتهم يبقوا يخرجوا زي ما هم عاوزين. يا ماما يا ماما يا حبيبتي، حرام عليكي كده، ولا علشان ما هو طيب وبيوثقك؟ يا ناهد يا بنتي، ما هم قاعدين لوحديهم واحنا برضو محبوسين في الاوضه هنا. طب ليه يا ماما تخرجي معاهم؟ نعم، واحد ومراته خارجين، لازم يعني يكون معاهم عزول. ايه الكلام ده يا بنتي انت؟ يا ماما يا ماما، ده من حقهم. ما هو يا بنتي ما هوش يا ست الكل، ما حدش فيهم صحيح بيقول حاجه، لكن ضروري متضايقين. خلاص بس ما يتاخروش. ليه بس إصرارك ده يا مجدة؟ ليه؟ لازم زي ما عمل لإخواتي يعمل الكلام ده. يا ستي لو كنت مش قادر ساعتها أنا نفسي كنت هطلب مساعدته. بس مالكش دعوة أنت، سيبنا تصرف. فلوس القطين دول وفرهم أنت يا بنت الحلال، الموجود كتير. هو إحنا هنفضل نتكلم في الموضوع ده طول الوقت يا كمال؟ قولي، مهندس الديكور كلمته؟ أيوة ستي، وحاخدوه أفرجه على الشقة. هي خلصت؟ تقريبا. وألوان الحيطان؟ زي ما طلبتيها بالظبط، وبكرة إن شاء الله أنا وإنتي هنروح نشوفها علشان يا ستي تديني الأوكي. بكرة؟ مش قلنا بكرة هنسهر في بكرة الصبح؟ بكرة وكلها ربع ساعة ولا نص ساعة بالكتير. يعني هنشوف بعض مرتين؟ ده من حظي يا مجدة. رشدي مش يلا احسن اتاخرنا؟ الله فاطمه، ده احنا من ساعه ما جينا قعدنا هنا ما تكلمناش اربع جمل على بعضيه. يعني هنقول ايه اكتر من اللي قلناه؟ وهو احنا قلنا حاجه كمان؟ انا طوعتك المره دي اننا نقعد هنا كده على الكورنيش وما نقعدش في كازينو، لكن بقى اسمحي لي بعد كده هرفض. ايه يا رشدي، انت زعلت؟ طبعا. الله، ليه ما نقعدش في كازينو وتستمتعي بالقعده هناك؟ يعني تفرق ايه عن القعده هنا كده على النيل؟ كلنا صميت وجبنا، شربنا حاجه ساقعه، شمينا هوا نقي. ووفرتي لي قرشين، مش ده كان غرضك؟ طب وده يزعلك؟ فاطمه، انا عايزك تتمتعي بالدنيا، تعوضي الايام اللي كمل يا رشدي، الايام اللي اتحرمت فيها من حاجات كتيره من بعد ما اتخرجت، مش كده؟ صدقني يا رشدي، رغم كل شيء ما حسيتش باي حرمان، الحمد لله. يمكن، بقول يمكن، اوقات كده كنت بتضايق من طريقه معامله ماما لينا، لكن دلوقتي بعد ما عرفت النتيجه بشكر ربنا وبشكرها. طب ممكن اعرف النتيجه اللي عرفتيها؟ وبعدين بقى، مش عايزين اعرفها. ما هي انت بر الامان فاطمه. ايوه بحبك. يلا نروح. امرك. مالك عصبية كده؟ ده كلام فارغ، ايه الالوان دي؟ مهندس ديكور ايه اللي ذوقه بالشكل ده؟ يا سينيورة ده طلبك. افرض يا اخي لما شافها بعد ما خلصت طلعت كده مش هتصرف؟ لو اتصرف كنت هتزعلي. وانت يا سي كمان لما شفت الالوان دي ازاي رديت بيها؟ على كل حال احنا فيها، شوفي عايزة تغيري ايه واحنا نعمل. كل الاوض لازم الوانها تتغير. ايه ده؟ حد يعمل الحمام كده؟ ماله؟ إيشاني درجة أولى؟ كل ده يتهد ويتعمل سيراميك والمطبخ برضه. والمطبخ؟ أرى إذا كان المطبخ كله هيتقفل. ولا مالك بتبصي كده ليه؟ الحمام أنا موافقك عليه، لكن المطبخ أنا أسف. يعني إيه؟ يعني المطبخ كله إيشاني وحيتغطى كله تقريبا بالدواليب، مفيش داعي. ده شيء يخصني. أسف. مالكش دعوة، هخلي بوبي يعمله. برضو لا. كمال. طيب يلا بينا بعدين نتكلم. يلا بينا. يا بنتي كمال مش غلطان. بابي من فضلك. طيب انا هتصل لا بيه. لا لا، ما هو كده هتخسريه. يا بنتي انا عايز اطمن عليك واستريح. ما تخافش عليا، لازم ياخد على كده اللي قاله له، لازم يمشي عليه. كلام ده معايا لان عودتك على كده، لكن ده هيبقى جوزك. يعني ايه؟ يعني لازم الطاعه والتفاهم المتبادل. يستعبدني يعني؟ ما قلتش كده. طيب نتكلم اما ارجع. رايح فين يا بابا؟ القهوة برضو؟ لا، هزور صديق عيان بقالي مدة ما شفتوش. سنيورة، انا قلبي حاسس ان كمال حيجي عشان تخرجوا سوا حسب اتفاقكم. عشان خاطري يا بنتي تخرجهم وبلاش العناد وسيب المسألة دي، انا حبقى اتصرف فيها. هي يا خالتي الشقة عجبتكم؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه ده، دي جنة يا ابني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدكم ويوفقكم وينور طريقكم. لكن قولي يا رشدي، ايوه، هتعملوا بالقوه دي كلها ايه؟ تلات اوض نوم. ما هي واحده لينا والقطين لخالتي وليكي، ولما بقى حضرتك ربنا يسهلك هتبقى للاولاد. مالك يا خالتي بتبص لفاطمه كده ليه؟ يا ابني ما هي شقتنا اللي انا اتجوزت فيها وخلفت فيها. هتفضل موجوده طبعا، بس ده ما يمنعش انكم هتعيشوا معانا. انا متفق مع فاطمه على كده طبعا. شوف يا رشدي يا ابني، شوفي حضرتك، اي مناقشه في الموضوع ده مرفوضه. ها؟ انا عشت وحيد سنين طويله، وفرصه ان يبقى لي ام زي حضرتك واختي زي ناهد وزوجه قمر 14، الا اذا كانت بقى امي متضايقه من مراتي ومراتي مش عايزه تعيش مع امي. طبعا. وبعدين يا أستاذ؟ ولا قابلين يا شفيق، أعمل إيه؟ لازم أنفذ لها طلباتها، دي غلطتي، عودتها على كده. طب ما تتكلم معاها بصراحة وتفهمها إن الحال ما بقاش هو الحال. لا لا لا لا، بقول يا شفيق يوعي تجيبي سيرة لها. أمرك، ربنا يقدرك ويعينك. لما أروح بقى، أنت عايزة حاجة؟ سلامتك. أفهم أفهم بس يا مجدة أفهم. بقولك عايزة أروح يا مجدة، إحنا طلبنا العشاء، هيقولوا علينا إيه بس لما يبصوا لقونا خرجنا نجري كده؟ تعبانة، أرجوك وصلني بسرعة. طيب لحظة، أدفع الحساب، حط لهم الفلوس على الترابيزة، بقولك تعبانة. ايه يا مجد، مش هوصلك لفوق عندكم؟ معلش انا بقيت كويسه دلوقتي، هنام على طول. سلامتك يا سنيورة، يا ريت اذا لقيتي اي وقت بالليل تتصل. هشوف هشوف. السنيورة يعني راجعة بدري، مش قلت انك سهرانة الليلة دي مع الأستاذ كمال؟ بابا فين؟ لسه ما جاش. انا بسألك هو فين، مش بسألك ان كان جه ولا لا. وانا ش عرفني يا بنتي؟ لا اكيد انت عارفة كويس، ما هو سره بقى معاكي. مش عايزة تقول ان حضرته بيشتغل متر في رستوران فندق خفرة؟ احلفلك بايه ما اعرف اللي بتقولي عليه ده؟ طبعا مش هتعرفي متر في رستوران فندق يعني ايه؟ يعني بيشوفوا الطلبات للزباين في مطعم. الاستاذ؟ امال كنت فاكره بيشتغل ايه؟ عارفه ايه اللي حصل الليله؟ كمال كان عازمني هناك في نفس المكان اللي بيشتغل فيه سيبوبا. وشافه؟ لا، كان قاعد ومديله ظهره، انا اللي شفته وخليت كمال يفتكر ان تعبانه وقمنا. طب بس بتعيطي ليه دلوقتي؟ وفريد ان كان شافه، فيها ايه لما يشتغل بدل قعدة القهوة ولعب الطاولة؟ انت عايزة تجننيني؟ بابي يشتغل متر في رستوران؟ بابي؟ مش انت اللي عايزة كده؟ انا ممكن تهدي شوية وتسمعيني يا حبيبة. القرشين اللي كان شايلهم والدك زي ما شفت راحوا كلهم في تجهيز اخواتك، والباقي انت خلتيه يصرفهم. يعني ايه خليته يصرفهم؟ في تغيير الشقة وطلباتك وسفرياتك برا كم مرة، وهو مش عايز يرفض لك اي طلب، والراجل سلم امره لله وقال ان ربنا مش هينساه لما يقون الاوان، اوان جوازك يعني. ومع كده صممت تشتري عربيه وبرضه مرضاش يقولك لا، وفضل يدور على شغل لغاية ما ربنا وفقه. وفريدي كمان كان شافه، كنت حقوله ايه؟ اسمعي، لازم يسيب الشغلة دي، لازم. والقوض اللي انت طالباه، وكمان العربية اللي ما كان لهاش لازمة ان انت تجيبيها دي. نعم، يتصرف. ما هو يا حبيبتي بيحاول ومش عاجبك، يشوف اي شغلة تاني. والله يا كمال يا ابني، انا خايف تكون شك انك شفتني. ايه يا عمي، حضرتك خايف منها للدرجة دي؟ خايف ده يا ابني، بس بخاف على زعلها. ما خبيش عليك ان انا السبب، تساهلت معاها زيادة عن اللزوم، وخصوصا بعد وفاة والدتها. وما تنساش انها اخر العنقود، بكرة بإذن الله تخلف وتشوف. وما خبيش عليك، جواز إخواتها استنفذ كل تحويشة العمر، والظروف اختلفت، لكن بالنسبة ليها ملهاش دعوة. على كل حال يا عمي، ما افتكرش إنها شك أني شفتك. أصلي لما لمحتك وإحنا داخلين، قعدت في المكان اللي فيه يبقى ظهري ناحيتك. وما تخافش يعني، أنا سبكت الدور عليها بعد كده. وأرجوك ما تخليهاش تعرف اني شفتك ولا حتى اتكلمت معاك. متشكر يا كمال يا ابني. بتقول ايه يا بابي؟ مش برد عليك. وبتشتغل فين؟ تشتغل متر في رستوران. معقولة؟ انت ناس انك هرجع للمعاش بدرجة مدير عام؟ والمدير العام ده حسن له يشتغل شغلة شريفة وفي حركة، ولا يفضل طول النهار ملازم القهوة يلعب دومونو ولا طاولة؟ بابي انت لازم تسيب الشغلانة دي واقعد على القهوة. ايوة. والعربية، العربية اللي اتفقتلك عليها، اجيب اقساطها منين؟ يا انا عايز تجيبها لي من فلوس البقشيش. اخرسي. على اذنك. كده بس يا أستاذ شفيقة، من فضلك ما تتدخليش كده برضو. حاضر. معلش يا ست، آسف، أصلك ما سمعتيش ولا شفتيش بتكلمني إزاي. مجدة، مش دي السنيورة؟ السنيورة اللي ياما زعقت مع والدتها الله يرحمها، لما كانت بتزعق لها وهي صغيرة إذا غلطت فيها أو فيك. مش دي السنيورة اللي خصمتني علشان ما ضربتها مرة لأنها طولت لسانها على حضرتك؟ مش دي السنيورة اللي كنت دايما تقول عنها آخر العنقود سكر معقود، وأي كلام يخرج من بقها عسل؟ كنت غلطان. ودلوقتي وهي عروسة ورايحة بيت العدل بعد أيام تضربها؟ غزتني بطريقة كلامها. يعني فكرك انا مش متضايق؟ عارفه، ويا ريت كلمتين من كلامك الحلو ترضيها بيهم. ايه؟ لا لا لا لا، سيبيه. لكن دي قافله على نفسها الاوضه، ولا عايزه تاكل ولا تشرب. معلش سيبيها، يمكن الالم ده يفوقها. يفوق السنيورة؟ ما انت عارف عنيدة قد ايه. شش ايه جاية؟ ومنت دلوقتي يا شفيقة. حاضر. Thank you. مالك واقفه كده عندك؟ بابي انا انت ايه؟ مش هين عليك تقوليها؟ انا اسفه بابي، اسفه، حقك علي، حقك علي، انا اسفه. يا سلام يا سلام يا سنيورة، صدقيني يا بنتي وأنا بضمك كده فوق صدري كأني ضامن كل سعادة الدنيا. أنا اللي غلطت في حقك يا بابي، الألم ده صحاني صدقني، فتح عيني على حاجات كتيرة قوي يا بابي. أنا ما تكمليش يا بنتي. لا يا بابي، أنا كلمت كمال في التليفون. أيوة صدقني أنا كلمته في التليفون. اوعي تكوني قلتيله إني إنك ضربتني بالقلم. لا، قلتله إنك بتضيع وقت فراغك في شغل. ومعقول؟ وقلت له بشتغل ايه؟ ايوه قلت له. ليه بس كده يا سنيورة؟ ليه دلوقتي يقول علي ايه؟ قال انك راجل عظيم يا بابي. وانت يا سنيورة لسه مصممة اني اسيب الشغل؟ اذا كنت بتشتغل علشان تجيب لي العربية انا مش عايزها خلاص. طيب وإذا كنت أنا مصمم أجيبها لك؟ خلاص السنيورة ما تقدرش تخالف كلام بابا. كنتم مع بنات الأصول، سهرة إذاعية، تأليف محمود الشربجي. بطولة كريمة مختار، عبد الحفيظ التطاوي، مديحة حمدي، محمود الحديني، عبد الغفار عودة، فاطمة مظهر، نادية رفيق، فريدة مرسي، ليلى يسري. المخرج المساعد كمال دسوقي. الهندسة الصوتية فراج زايد، إشراف هندسي طلعت وهب. بنات الأصول سهرة من إخراج عصمت حمدي.